أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة رد الوحي اثنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان فَمَحَوْنَا آيَةَ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل

الكتاب كتابا وكم أهلكنا Mm-hmm.

يصل للشيخ وانت بعد لما غفل ما مدانتش ولا حاجة. صدق الله.